ينفعش يتاخد عليها اقرار لانه البي دايجستد انت امينو اسيد ويفقد بالتالي الاكشن بتاعه. الانسولين بروديوس باي بيتا كالز او بي كالز اوف ايلي كبرين. الحقيقه طول عمرنا بنسميهم بيتا كالز ان مريض العلماء فاكرين ان احنا بنسميهم بي كالز رادر من بيتا كالز. والالفا كالز برضه بالمنين دلوقتي بنسميهم اي كالز رادر من الفا كالز. ده الترند الجديد. احنا زمان كنا بنسميهم الفا كالز وبيتا كالز. الانسولين بروديوس طبعا بيتا كالز او بي كالز. على هي جرانيول متخزن هناك على جرانيول بنسميهم بيتا جرانيول عايزين لما نغير اسمها بيتا جرانيول. دول عباره عن ايه؟ عباره عن كريستالز اوف انسولين كونتيننج زنك. كريستالز اوف انسولين كونتيننج زنك. كل زنك اتوم يبقى حواليها سته انسولين مولكيول. الانسولين عباره عن تو بوليبيبتايد شيك اللي هم معمولين كده باللون الغامق. دي 1 بيبتايد شين اي ودي انذر بيبتايد شين. واحده منهم صغيره فيها 21 امينو اسيد والثانيه كبيره فيها 30 امينو اسيد. دول التو بيبتايد شين فورمينج انسولين. امال ايه اللي وصل بينهم دي بقى يا ترى؟ اللي وصل بينهم دي اسمها كونكتنج بيبتايد. ولو الكونكتنج بيبتايد موجود يبقى اسمه برو انسولين ما يبقاش اسمه انسولين. يعني احنا لازم نشيل الكونكتنج بيبتايد ده وعشان يتفضل الانسولين. يعني الانسولين ده ترى سنسيتايز باي 1 جين ولا باي 2 جين؟ باي 1 جين. باي 1 جين هاز حاجه اسمها بري برو انسولين هنشوف في التركيبه بتاعته دلوقتي. بري برو انسولين. ده البرو انسولين. البرو انسولين هنشوف دلوقتي انه في 86 امينو اسيد. الانسولين نفسه في 51 لان في 21 في الهيت شين الشين الصغيرة اللي فوق دي اسمها ذا اي شين او شين اي والثانية ذا بي شين فيها 30 امينو اسيد يبقى الانسولين نفسه فيه كام؟ 51 امينو اسيد. اوكي؟ الكونكتنج بيبتايد ده فيه 35 امينو اسيد. فيه 35 امينو اسيد. والكونكتنج بيبتايد ده هيتشال. هلا طب ايه لازمته؟ ما احنا كنا عملناه من الاول ليه؟ ده بيساعد على الفولدنج اوف ذا بوليبيبتايد شين. يعني هو موجود من الاصل عشان يساعد على الفولدنج اوف ذا بوليبيبتايد شين ان ذا بروبر واي. الانسولين دول التوشين بتاعته انتر كونكتد باي تو دايسلفايد بوند. طبعا بيني وايه دايما بين 60 و 60 60 و 60 شابكين مع بعض باي دايسلفايد بوند. واحد منهم بين 60 بتاع نمره 7 في الشين A مع نمره 7 في الشين B. والثانية بين 20 في الشين A مع 19 في الشين B. دول تو دايسلفايد بوند شابكين التوشين. دول بنسميهم ايه يا ترى؟ بنسميهم انتر تشين يعني بتوين ذا تو تشين. في واحده ثانيه دايسر بايت يعني الانسول على بعضه فيه ثلاثه دايسر بايت. اثنين بتوين تو تشين انتر تشين واحده داخليه في تشين ايه وبالتالي نسميها ايه؟ انترا تشين. ها؟ انترا تشين يعني داخليه في نفس التشين. في نفس التشين بين الامينو اسيد نمره كام وكام؟ بين 6 و 11. امينو اسيد نمره 6 60 و11 كذلك 60 هنشيل ايه من كل سلفر ونشبك السلفر مع بعضه ويبقى عامل 60 يبقى في عندي 60 هنا بين 19 وفي 60 بين 7 و7 وفي 60 بين 20 و19. دول مهمين طبعا فور ذا بروبر ستراكشر انترنت ودول بيساعدوا على اي نوع من الستراكشر بقى ترى برايمري ولا سكندري ولا تيرشر ستراكشر ولا كوترنري ستراكشر. طبعا بالنسبه للانترا تشين دي تعتبر تبع البرايمري ستراكشر. الانتر تشين طبعا تعتبر تبع ايه؟ الكوترنري ستراكشر. لان انا عندي تو تشين ما دام مور ذان وان تشين يبقى ده كوترنري ستراكشر. المهم دول طبعا بيساعد على الستراكشر والانترنت وبيحافظ على الاكشن بتاعه. ولو كترناهم زي ما هنشوف كمان شويه في الميتابوليزم الانترنت هيفقد الاكشن بتاعه. ودي طريقه المهم اكتيفيشن وين اكتيفيشن. إذا دي اسمها A7 ودي اسمها B7 هنشبكهم مع بعض. دي اسمها A6 ودي A11 هنشبكهم مع بعض. دي اسمها A20 مع B19 هنشبكهم مع بعض. طيب أما نيجي نشيل بقى الكونكتنج بيبتايد لما هنشوف هنفصل تو أمينو أسيد دول لوحدهم ودول لوحدهم بإنزيم مخصوص يبقى هنشيل أربعة من الخمسة وثلاثة. ือวัดคนคนเองไม่ไปเศรษฐีกันมีร้อยเศรษฐีข้างต่างแดนอีกอันที่นี่แค่ระดับโลกคนวัดคนเองนี่ออร์เจนินว่าที่นี่แค่ระดับโลกว่าออร์เจนินว่าไอ้ที่ที่มุ่งการเป็นอยู่ในโลกของมันระดับที่ที่ที่แค่นี้เลยไม่ว่าเอ็นไซม์มันมาสู้สังเกตแต่แค่ไหนแต่แค่ไหนแต่แค่ไหนแต่แค่ไหนที่ทริปจะไป Biologically, detectable. Huh? Well, can I get a point of a clean back to the professor? Why do you think that? عشان احنا كنا متعرفين في الكلام دي. برضه الفيتامين من زمان كانت الفقاعات بيجيب بالوسائل. هنشوف ازاي الفيتامين ايه؟ الفات خالي والفتات بيتقال بالوحدات. وحدة الفيتامين كم وحدة؟ هنلاقي مثلا احنا محتاجين 3000 الى 5000 وحدة من الفيتامين ايه؟ دلوقتي احنا عارفين كم وحدة دول يعادلوا قد ايه بالوزن؟ Oral hypoglycemia. Dolby, my shuttle is probably وبالتالي بيزودوا اقتصاد الانتاج. بس قلت لك ان هم مش ريجليتور. اوكي. طيب. Insulin receptor substrate. ليه بنسميهم insulin receptor substrate؟ insulin receptor substrate. الانسولين ريسبتور سبستريت ده بيتعمل على الاقل اربع انواع. بيتعمل على الاقل ايه؟ اربع انواع. نون اس سبستريت والانسولين ريسبتور. هنتكلم على اثنين منهم. واحد منهم هو اللي بيتعمل فوسفوريليت اللي هو نمره واحد. هيمسك مع ايه؟ ابروسبتور ريسبتور بايننج بروتين جي ار بي 2. ها؟ وده بينشط سيرين سيرينين كايناز. يعني الكايناز ده هيشتغل على السيرين والسيريونين اللي موجود في بعض من ضمنها الميكروجين اكتيفيتد بروتين كايناز دي بنسميه ميكروجين اكتيفيتد لان هنا الانسولين ريسبتور يعتبر ميكروجين انما كان دي اكتيفيتد اونس وبعد كده ميكروجين يعني ايه؟ يعني بتاع الاكتيفيشن ليه بتاع الاكتيفيشن؟ لان هم هينشطوا الماب كايناز ده بينشط الدي ان اي سنسيتيف يبقى بينشط الريبليكيشن يبقى هيساعد على الاكتيفيشن وكذلك بينشط الار ان اي سنسيتيف يبقى يساعد على البروتين سنسيتيف اند سيل ديفرنشيشن يبقى ادي ميكانيزم اوف اكشن للانسولين كده ساعدنا على سيل ديفرنشيشن اند مالتيبليكيشن ميكانيزم تاني مش مطلوب ان انا افكر فيه ها ان برضه انسولين ريسبتور سبستريت 2 بقى فراغي بدل 1 بعد ما حصل له فوسفوريليشن بالانسولين ريسبتور هيتحد مع ايه بقى؟ هيتحد مع فوسفاتايد الهيدروكسيبول سي كايناز. ده بيعمل ايه؟ بيحول الفوسفاتايد الهيدروكسيبول الى فوسفاتايد الهيدروكسيبول 3 او 3. ايه هو الفوسفاتايد الهيدروكسيبول ده؟ ده هو الفوسفوليبيد وفي الهيدروكسيبول زي ما احنا عارفين. ها؟ بنضيف عليه اوكسيد على الهيدروكسيبول بتاعه كومبوزيشن نمره 3. بعد ما الفوسفاتايد الهيدروكسيبول بقى فوسفوليبيد هينشط نوع من الكايناز انزيم بنسميه بي دي كي 1 فوسفو هيروسيفايد ديبندنت كايناز ليه فوسفو هيروسيفايد ديبندنت؟ لان ده فوسفو هيروسيفايد ها ده فوسفو هيروسيفايد لان ده فوسفاتات الهيروسيتور هيروسيفايد مش في فوسفيت فده بنسميه تاني فوسفو هيروسيفايد ديبندنت كايناز وده بينشط اذر كايناز اللي هي فاينالي بقى تعمل مزيد تاثيرات الانسولين والتاثيرات غير مطلوبه زي ما بقول بس انا مجرد بقول ان في حاجه اسمها بروتين كايناز بي ها عشان افتكر ان في بروتين كايناز اي وبي وسي وغيرهم كمان الاي ده كان مين بقى؟ مين الاي؟ ده هو اكتيفيتد باي سايتوكين بي مش كده؟ والسي اللي هو اكتيفيتد باي دايركت الكليبرون فبنروح للفوسفاتايد الريستور 3 5 6 4 5 6 3 كده من ايه؟ دايركت الكليبرون بينشط بروتين كايناز بي وده بروتين كايناز بي اوكي دول بقى الثاني بينشطوا بقى الترانسلوكيشن او الجلوكوز ترانسبورتر من داخل الخليه بلازما ممبرين عشان يدخلوا الجلوكوز داخل الخليه بينشطوا الفوسفولايت تريز فاكرين لما اتكلمنا عن الانسولين قلنا انه بينشط الفوسفولايت تريز ها والبروتين فوسفاتيز 1 دول بيتنشطوا برضه عن طريق التو فوسفوريليتد بروتينز دول وبرضه ده ممكن ينشط الجين ترانسكريبشن يبقى ده الميكانيزم اوف اكشن الاهم من ده بقى واللي لازم نعرفه عشان الامتحان اللي جاي اللي فات كله ما يلزمش الامتحان الجاي لما اللي يبدا من الامتحان الجاي الاكشن اوف انسولين على الكربوهيدرات والليبيد ميتابوليزم ده اللي لازم نذاكره كويس قوي ده الامتحان الجاي هو صحيح تبع الانسولين ولكن هو مكمل للي درسناه قبل كده احنا قلنا ان الانسولين بيزود الاقنيه بالجلوكوز اوكسيديشن بالجلوكوز جلايكوجينيسيس ليبوجينيسيس كل طرق استعمالات الجلوكوز ازاي تاني بيزود الاقنيه بالجلوكوز الجلوكوز ترانسبورت اوان الى البلازما ميمبرين يبقى بيساعد على الاقنيه بالجلوكوز باي ادي بول تيشو باي سكيلتال ماسلز اند باي كارديك ماسلز اوكي على فكره بعضكم قال لي ان الفيزيولوجي ده كله ملوش علاقه بالكارديك ماسلز انا رجعت كده في الفيزيولوجي اللي هو موجود جنوب موجوده بوضوح ان الانسولين بيزود الاقنيه بس قد يتساءل بعضكم قد يترى اذا هل لو ما فيش انسولين معناه ان الكارديك فاكتور مش ناقص الجلوكوز يعني ايه الجلوكوز يعني ايه الترانسبورت ما حدش قال ان الجلوكوز ترانسبورت هو الوحيد اللي موجود في الكارديك ها انما هو الوحيد اللي موجود في سكيلت الماتريكس طبعا وكذلك في الاديبوسيت عشان كده الاثنين دول ما ياكلوش جلوكوز الا اذا كان عندي انسولين ولو ان زي ما قلنا في المصل ممكن ناخد جلوكوز من غير انسولين ترانسبورتر 4 من داخل الخليه الى السيل ممبرين الى البلازما ممبرين، وبالتالي يساعد على الطفل الجوز حتى لو ما فيش انسولين. يعني ايه من النيرفيتك انسولين ابتيك باي سيل كان بي انكريز باي اكسرسايز. طيب هل يا ترى الانسولين له تاثير على ابتيك الجلوكوز والى الليفر؟ مفيش جلوكوز ترانسبورتر 4 الى الليفر، ولكن الانسولين بيساعد على ابتيك الجلوكوز والى الليفر. ازاي؟ قلنا عن طريق انه بيزود الجلوكوكاينين، لان لو زاد نشاط الجلوكوكاينين يبقى الجلوكوز اللي جوه الليفر سيل يتحول الى ايه؟ جلوكوز 6 فوسفين، يبقى يقل الجلوكوز داخل الليفر سيل، يبقى يساعد على ابتيك الجلوكوز والى الليفر. بيساعد على اكسديشن الجلوكوز فيك لايكوليسيس وباستقبالها على فيك اكسديشن ومن تكسول بروسس في الباثوي. ازاي الجلوكوز الجلايكوليسيس بتزيد بالانسولين؟ لان الانسولين بيزود بيعمل اندكشن سينثيسيس اوف جلوكوكاينين و اندكشن سينثيسيس اوف فوسفوبروتوكاينيز 1 وفايروبيكاينيز، وبيزود نشاط الفوسفوبروتوكاينيز 2 والفايروبيكاينيز زي ما قلنا في الكربونات. كمان بيزود نشاط الفايروبيز دي هيدروجينيز اللي هو بيعمل اوكسيديشن دي الفايروبيز انتو اكيد الكوي، وده بيكمل بقى عمليه الجلايكوليز. كمان بيزود نشاط الهانسيلر فيك باكوي لانه بيعمل اندكشن سينثيسيز او ذا 2 دي هيدروجينيز بيجي 6 بي دي و 6 فاسفو جلوكوليز دي هيدروجينيز. طبعا كل الكلام ده خدناه من الكربوهيدرات. كمان بيزود الجلايكوجينيز. ليه؟ لانه بيزود نشاط الجلايكوجين سينثيز. فاكرين ازاي؟ لانه بيعمل انهبيشن لمين؟ للفوسفو، قصدي بيزود نشاط الفوسفو دايستريز، بيكسر السايكل ام بي، وبالتالي بيزود الجلايكوجين. طبعا الكلام ده خدناه في الجلايكوجين ميتابوليزم، واحنا لسه قايلين ازاي بيزود نشاط الفوسفو دايستريز. بيزود الليكوجينيسيس كمان اساسا عن طريق تزويد تو انزايم اسيتيل كو اي كاربوكسيليز وفاتي اسيد سنتيز اللي هو المالتي انزايم فانكشن. نعم في اذر انزايم برضه الانسولين بيزودها. في اذر انزايم زي مالك انزايم وزي ال اي تي سي سيفايين، انما خلينا على الميجر انزايم اللي هم اسيتيل كو اي كاربوكسيليز وفاتي اسيد سنتيز. كده احنا ساعدنا على استعمال الجلوكوز بكل الطرق، by uptake, by oxidation, by conversion to glycogen, and by storage in the form of fat. في نفس الوقت الانسولين بيقلل الجلايكوجينوليسيس لانه بيقلل نشاط الجلايكوجين فوسفوريليز، برضه قلنا بطريقتين، عن طريق ان هو بيزود نشاط الفوسفوليكتريز والبروتين فوسفاتيز زي ما قلنا من شويه. كمان بيقلل الجلوكونيوجينيسيس لانه بيقلل الانزيم بتاع الجلوكونيوجينيسيس سواء كانت بايروبيز كاربوكسيليز فوسفوئيل بايروبيز كاربوكسيفاينيز فلوكتوز او 6 6 فوسفاتيز وجلوكوز 6 فوسفاتيز. وبالتالي تاثيرات الانسولين فاينالي ليد تو ايه؟ سيفير هايبوغلايسيميا، سيفير هايبوغلايسيميا. من ناحيه تاثيره على الليبيد ميتابوليزم برضه خدناها كلها في الليبيد ميتابوليزم، وفي جزء مشترك مع كاربوهيدرات، يعني هو بيزود الليبوجينيسيس يبقى ده ليبيد ميتابوليزم، بس كمان حاجه ثانيه ليبيد جاي منين؟ من الكربوهيدرات، من كمان كربوهيدرات. بيزود الليبوجينيسيس برضه نفس الكلام انه بيزود الاسيت الكوي كاربوكسيليت والفاتي اسيد سنتيز، وقلنا في اذر كمان بيقلل الليبوليسيس لانه بيعمل انهبيشن للهرمون سنسيتيفيتي برضه عن طريق انه بيزود نشاط الايه؟ فوسفودايستريت اللي بيكسر السايكل ام بي. بيزود الكوليسترول سنسيتيفيتي لانه بينشط الـ HMG-CoA ريفاكتيز. بيزود الليبوجينيسيس انه بيقلل الليبوليسيس ايضا بيقلل البلازما فري فاتي اسيد، وبالتالي بيقلل الكيتوجينيسيس بيجي انتي كيتوجينيك. وفي نفس الوقت شكله انه بيزود الجلايكوليسيس وبيقلل الجلوكونيوجينيسيس، يبقى بيزود الافيلابيلتي اوف كاراتيتيز يبقى بيساعد على الكيموليسيس. في نفس الوقت زي ما قلنا بيزود الكليرنس اوف كايلومايكرون عن بي ال دي ال لانه بيزود نشاط الليبوبروتين في البيت بتاعه. نحن البروتين ميتابوليزم بقى ده الوحيد اللي ما خدناهوش، بس هو كلهم كيميكال صغيرين، هو بروتين انابوليك بيزود الابتيك اوف امينو اسيد بايتيشن، وبالتالي له جنرال بروتين انابوليك افكت. كمان بيزود الام ار ان ايه البروتين سنسيسز لبعض الانزيمز اللي هو بيزودها اللي احنا قلنا انديوس سنسيسز اوف سيرتن انزيمز. زي ايه مثلا؟ زي الدكتور كلايفارسيس وزي الفاتي اسيد سنتيز، ونفس الوقت بيقلل الام ار ان اي من البروتين سينثيسز لبعض الانزايمز زي الانزايمز اوف جلوكو نيوجينيسيس بتاعت الامين. يبقى كده خلصنا الانفرنس، وان شاء الله امتحان سعيد واجابه سعيده، ونتقابل بعد الاجابه ان شاء الله اول يوم حتى بعد لو ما حدش بحكي ماشي ان شاء الله.